وما زلنا في رحلة التغيير في أيام التغيير أيام العشر، عمالين ناخد واجب ورا التاني ورا التالت، نغير في حياتنا حاجات مش عشان بس نحصل حسنات كتير والعداد يجري، لأ، عشان خاطر نبدأ حياة جديدة بشخصيات جديدة بتوبة جديدة بعبادات جديدة عشان خاطر نستقبل حياة أكثر قرب لله عز وجل. طيب إيه الواجب النهاردة؟ واجب الاستغفار. احنا كنا اتكلمنا في الاول عن التوبة وان احنا عايزين ننظف ننظف ننظف واحنا لازم نفضل ننظف، ولكن مهم ان انا وانا بنظف يكون لساني عمال يطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويعفو عني ويمحو هذه الخطايا. لازم يا جماعة نهتم بالموضوع ده. لما كنا بنتكلم عن القرآن اتكلمنا عن الكم والكيف، لما كنا بنتكلم عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اتكلمنا برضو عن الكم وان انت يكون عندك ورد، لما بنتكلم في الصلاة في الصيام في اي عبادة. طيب والاستغفار موجود فين؟ ما ينفعش يكون مش موجود في حياتك ورد استغفار، ان انت كل يوم تكون مقبل على ده، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، عدد 100 500 1000 2000 5000 10000، اذكر الله عز وجل كتير، ومن الذكر أن تستغفر، تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك، أن يمحو الخطايا، أن يعفو عنك. ده مطلوب، ده لازم. كل ابن آدم خطاء، كلنا عندنا أخطاء. طب الأخطاء دي هنعمل فيها إيه؟ نطلب من ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا يغفر لنا، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، استغفر الله استغفر الله. وبالله عليكم وانتوا بتطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يغفر لكم، اطلبوها بجد، يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ده استغفار يحتاج لاستغفار، يحتاج لاستغفار. ازاي؟ لما بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى يبقى مبدئيا تكون على هيئه الطالب، انت بتطلب. وكمان يعني انا وانا داخل بطلب من ربنا سبحانه وتعالى حاجه ببقى مفتقر اليه كده، خلاص بطلب حاجه. طيب وكمان بقى الطلب اللي انا بطلبه ده اصلا ان هو يعفو عني ويغفر لي ذنوبي، يعني انا بطلب كمان حاجه تخليني اكثر استكانه وتذلل وخضوع. فما انت تكون بتقولها كده وانت مش فاهم انت بتقول ايه، اصل مش قضيه حروف، مش قضيه حروف، قضيه قلب حس بحاجه فنضحت على اللسان طلعت. عشان خاطر كده وانت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يغفر لك، لا، خلي قلبك حاضر قوي قوي قوي قوي كمان. طيب في سؤال مهم جدا، هو المفترض ان انا استغفر اكتر ولا ان انا اذكر ربنا سبحانه وتعالى بقى بالتحميد والتسبيح والحاجات دي اكتر؟ بص ده لا يغني عن ده وده لا يغني عن ده، ولكن السؤال ده اتسأله ابن الجوزي رحمه الله، يعني سأله رجل ايهما افضل، أسبح أو أستغفر؟ فقال الكلام جميل قوي، قال لك إيه؟ قال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. والله يعني ابن الجوزي ده يعني ذهبي في كلامه، سبحان الله. هو أنا عندي ذنوب تحتاج لإيه؟ تحتاج لصابون، تحتاج لصابون عشان خاطر الذنوب تطلع عندي، يعني عندي الثوب بتاعي مش نظيف، محتاج ان انا انظف، الصحيفة بتاعتي مش نظيفة محتاج ان انا انظفها. ده موضوع، ده شيء. وكمان لما يكون بقى انا مش بس عندي ذنوب، انا عندي طاعات، يبقى انا كده بكمل الاثنين، عندي ذنوب بطلب لها المغفرة وعندي طاعات عشان خاطر اطلب بها الدرجات العلا، فلازم الاثنين يكونوا موجودين. ولكن هركز قوي على الاستغفار امتى؟ بالذات بعد الذنوب او بعد التقصير في الطاعات، عشان خاطر كده في الصلاة اول حاجة بتعملها بعد ما بتخلص صلاة بتقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ رغم ان انت لسه مخلص طاعة، ولكن عشان خاطر اكيد كان في قدر من التقصير، فانت محتاج ان انت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يغفر لك. الشاهد ان انت لازم تكون دائما بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يغفر لك، عشان خاطر بعد كده وانت داخل على التوبة تكون التوبة يعني جايبها على نظيف. والله عز وجل قال في القرآن واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فانت ما تستغفر تستغفر تستغفر من ذنوبك وتتوب لله عز وجل فتبدل السيئات حسنات، انت كده بتكمل اللوحة والصحيفة النقية عشان تدخل بيها الجنة. مطرف قال كلمة جميلة جدا، قال ايه؟ اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض. يعني يا رب يا رب ارضى عنا، مش يعني ما نستحقش ده، خلاص اعفو عنا يا رب، يعني أهم حاجة ننجو. أنت يا رب يعني ممكن تعفو عنا وأنت عنا غير راض، بس أنا عايز أن أنت تغفر لي وتعفو عني وأن أنا أدخل الجنة برحمتك وبكرمك وبمغفرتك ليا وبسترك عليا وبمنك عليا، مش عشان خاطر أنا أستحق. طيب نعمل إيه بقى بعد الكلام ده؟ ورد استغفار يومي، ورد استغفار يومي. طب كام؟ شوف طاقتك قد إيه. طيب يعني هثبت عدد معين؟ أيوة، بس العدد اللي أنت هتثبته ده أنا بقول لك أهو، أنا بغششك أهو من دلوقتي، اللي أنت هتعمله في العشر موضوع، واللي أنت هتكمل بيه بعد كده ممكن يكون موضوع تاني. يعني طبيعي جدا إن أيام العشر إن إحنا نكون أكثر اجتهادا وأكثر إقبالا وأكثر نشاطا، ده طبيعي جدا. بعد كده ما وقفش، لا أنا محتاج إن أنا أفضل مكمل مكمل مكمل، وإن كان اللي أنا هبقى بعد كده مواظب عليه أقل من اللي هعمله في أيام العشر دلوقتي، ولكن أنا هفضل مكمل عشان أنا قررت إن أنا أجعل هذه الأيام أيام تغيير، فأنا بتغير للأحسن وبفضل مكمل في الأحسن. دايما أطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. واجب رقم 11 مهم جدا ان احنا نكون مخلصينه اصلا، ويكون اصلا اللي انت تسمعني ده تحصيل حاصل، ولكن هفترض ان هو ما حصلش، هفترض ان انت كنت ناسي، هفترض ما كنتش واخد بالك، هفترض اي افتراض. المهم انك بعد ما تسمعني دلوقتي لازم تعمل حاجة، لازم تسمع الكلام وتنفذه، ما فيهاش كلام. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. واضحة ولا نفسر؟ نفسر. بص يا رئيس، بص يا أستاذي، بص يا صاحبي، بص يا أخي، بص يا ابني، بص وركز واسمع. دلوقتي إحنا عايشين في الدنيا مع بعض، كل واحد له حدود معينة ما ينفعش نتعداها. للأسف إحنا ممكن بنتعدى الحدود وبنظلم، تجيب سيرتي وأنا مش موجود، أجيب سيرتك وإنت مش موجود، أخد حاجة بتاعتك مش من حقي، تاخد حاجة بتاعتي مش من حقك. بيحصل حاجة ان احنا بنظلم بعض. بالمناسبة المظلمة دي مش شرط ان هي تكون كبيرة، يعني مش اول ما اجي اتكلم كده لا والله انا ما يعني ما اذيتش حد وما عملتش حاجة وحشة في حد. لا على فكرة انت ممكن تكون كسرت قلوب ناس، لا على فكرة انت ممكن تكون اغتبت ناس، لا ممكن تكون سخرت من ناس او اتريقت على ناس، لا ممكن تكون استعملت حاجة ناس من غير ما تاخد بالك ان دي حاجة لها قيمة. يعني زي ان انت تكون مثلا موجود في مكان معين وواحد مثلا قاعد جنبك في المطار وقام راح عمل حاجة ورجع تاني، واول ما قام انت مسكت القلم بتاعه وقمت كتبت بيه، وبعد كده ايه اللي حصل؟ جه اخد حاجته ومشي، انت أخذت من الألم بتاعه بقدر معين. أنا بس عايز تتخيل إن القدر بتاع الحبر اللي نزل من الألم وإنت استعملته بغير إذن ده إنت تتحاسب عليه. يعني إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ذرة ذرة، يعني مهما كانت صغيرة. فلو في أي حد من الناس اللي حواليك له حق عندك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تحلل الآن اليوم. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، أي شيء، فليتحلله منه اليوم، النهاردة قبل ما يجي بكرة تبقى أنت ميت، وما يكونش الموضوع إلا حسنات وسيئات. هتقابل حد بعد ما تعدي من على الصراط في قنطرة، في مكان اسمه قنطرة كده، كوبري كده، هنقف كلنا عليه، فتلاقي واحد جاي يقول لك هات 10 حسنات، هات 20 حسنة، هات 30 حسنة، هات 500 حسنة، هات 1000 حسنة، هات مليون حسنة، على حسب المظلمة. تقول له طب أنا مفيش، ده أنا يعني الدنيا على القد خالص. تقول لك مفيش، دي جنة ونار، انا اسف. لا يا عم احنا عدينا على النار خلاص، دلوقتي احنا داخلين الجنه، اسف الموضوع بالنسبه لي منتهي، هات حقي، انا عايز ابقى يعني في منزله عاليه، انا عايز ارتفع في المنازل، اديني حقي، اديني اديني اديني. ومفيش بقى حاجه اسمها ابني واخويا، مفيش الكلام ده خالص خالص. هات انت اتكلمت عليا في ظهري، هات انا المدرسه بتاعتك اللي انت اتريقت عليا. طب ده انا ميت عندي 60 سنه والمدرسه دي انا اتريقت عليها وانا عندي 14 سنه مثلا، تخيلوا يعني، تخيلوا واحد عنده 60 سنه مات وقابل ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامه، وبعد كده بيدي، ما هو كان مكلف، بيدي المدرسه بتاعته اللي اتريق عليها. الله، يعني انا بتحاسب من ساعتها؟ ايوه ايوه. عشان خاطر كده من دلوقتي اطلب من كل الناس تسامحك، اي حد عايز منك فلوس رجعها له، اي حد له حق رجعه له، طب معكش ان انت ترجعه له روح له قول له سامحني. طيب ما ينفعش، ما اعرفش اوصل له اطلاقا، خلاص استغفر له وادعي له وتصدق بصدقات واحتسبها ان هي تروح له كامله، عشان خاطر لما تقابله يوم القيامه يقول لك حق، قول له مدفوع دفعه من ايام ما كنا موجودين في الدنيا. فاللي اوعى بالله عليك، اوعى تستلف من حد فلوس وما ترجعهاش، اوعى ان انت تكتب على نفسك حاجه وما ترجعهاش، اوعى تاخد حاجه مش بتاعتك. الظلم حرام كبير وصغير. ايوه في ظلم شديد جدا مستبشع، ولكن ده مش معناه ان الظلم الصغير عادي بيعدي اطلاقا، عند ربنا سبحانه وتعالى ده ظلم وده ظلم. فالشخص اللي عنده حسنات ده وعدى وبعد كده جاي ده يقول له هات هات هات هات هات، لو خلصت الحسنات بتاعته ايه اللي هيحصل؟ يجي واحد يقول له هات 100 حسنه، انت اتكلمت عليا زمان ومعرفش ايه وانا عايز ال 100 حسنه، تقول معيش حاجه انا دلوقتي خلاص. طيب بص ما تقلقش، انا معايا سيئات كنت لسه واخدها من واحد دلوقتي عشان خاطر كنت حصل كذا، خد السيئات دي. يفضل ده يحصل لغايه ما الشخص يخلص حساباته مع كل الناس، وبعدين بيبقى معهوش ولا حسنه ومعاه سيئات، رغم انه كان لسه معدي على الصراط، الا انه في الاخر هيرجع تاني في النار. عشان خاطر كده من دلوقتي واحنا في ايام التغيير ايام العشر، حد عايز منك حاجه رجعها، حد انت ظلمه في حاجه رجع له، حد انت جيت عليه في حاجه اطلب منه ان هو يسامحك، لو انت مش هتعرف ترجع حقه ما تعرفش توصل له، استغفر له وادعي له، طلع صدقه واحتسبها ليه، المهم تقابل ربنا وانت ما عليكش اي حقوق.